الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، مع أعظم سورة، مع أم الكتاب، على الفاتحة، قوله بسم الله الرحمن الرحيم، فيها فوائد جليلة، منها التبرك بذكر اسم الله تعالى والتعظيم لله عز وجل، وطرد الشيطان لأنه يهرب من ذكر اسم الله، وفيه إظهار لمخالفة المشركين. الألف واللام في الحمد لاستغراق الجنس، والمعنى لا يستحق الثناء الكامل والحمد التام الوافي إلا الله رب العالمين. أيضا فائدة ذكر الرحمن الرحيم عقب لفظ رب العالمين، أن كلمة لفظ الرب ينبئ عن معنى الكبرياء والسيادة والقهر، فربما توهم السامع أن هذا الرب قهار جبار لا يرحم العباد، فدخل إلى نفسه الفزع واليأس والقنوط، لذا جاءت بعده صفة الرحمن الرحيم، وأن رحمته واسعة كل شيء. قوله إياك نعبد وإياك نستعين فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب على سبيل التفنن في الكلام، لأنه أدخل في استمالة النفوس واستجلاب القلوب. وردت الصيغة بلمس الجمع في الجملتين نعبد ونستعين، ولم يقل إياك أعبد وإياك أستعين، وهذا في اعتراف العبد بقصوره عن الوقوف في باب ملك الملوك وطلبه الاستعانة والهداية مفردا دون سائر العباد، كأنه يقول يا ربي أنا عبد حقير ذليل لا يليق بي أن أطلب هذا الموقف في مناجاتك بمفردي، بل أنضم إلى سلك الموحدين، فيد الله مع الجميع. نسب النعمة إلى الله عز وجل أنعمت عليهم، ولم ينسب الإضلال والغضب، فلم يقل غضبت عليهم وأضلتهم، وذلك جار على طريقة تعليم الأدب مع الله عز وجل، حيث لا ينسب الشر إليه آدما وإن كان منه تقديرا، كما قال بعضهم الخير كله بيديك والشر ليس إليك، فهو كقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي، فلم يقل وإذا أمرضني أدبا، وكقوله تعالى على لسان مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلم يقولوا أشر أراد الله فتدبره فإنه دقيق. الدقائق البيانية في سورة الفاتحة، أولا حسن الافتتاح وبراعة المطلع، وناهيك حسن أن يكون مطلعها مفتتحا باسم الله والثناء عليه. ثانيا المبالغة في الثناء، وذلك لعموم ال في الحمد المفيد للاستغراق. تلوين الخطاب في قوله الحمد لله صيغته الخبر ومعناه الأمر أن قولوا الحمد لله. الاختصاص باللام التي في لله إذ دلت على أن جميع المحامد مختصة به تعالى. الحذف وذلك كحذف الصراط من قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والتقدير غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. النوع السادس التقديم والتأخير في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قد تقدم الكلام. التصريح بعد الإبهام وذلك في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، حيث فسر الصراط. النوع الثامن الالتفات وذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. النوع التاسع طلب الشيء وليس المراد حصوله بل دوامه واستمرار، وذلك من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا عليه. النوع العاشر التشجيع المتوازي، وهو اتفاق الكلمتين الأخيرتين في الوزن والروي، وذلك بقوله تعالى الرحمن الرحيم الصراط المستقيم وقوله نستعين ولا الضالين. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة الأحباب إلى ما ورد بخصوص التسبيح. وردت مادة التسبيح السين والباء والحاء في استفتاح سبع سور في القرآن الكريم، هي بحسب ترتيبها المصحفي كما يلي: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الإسراء، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحديد، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الصف، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير التغابن، سبح اسم ربك الأعلى إن البيان القرآني قد بدأ هذه المادة بالمصدر سبحان في سورة الإسراء، لأن المصدر هو الأصل لكل المشتقات. ثم سن بعد ذلك بالماضي سبح في سورة الحديد والحشر والصف، لأن الماضي أسبق الزمانين. ثم ثلث بالفعل المضارع يسبح في الجمعة والتغابن، ثم ختم بفعل الأمر سبح في سورة الأعلى، استيعابا لهذه الكلمة من جميع جهاتها على ترتيب أزمنتها. ونود أن نلاحظ إضافة إلى أن صيغة المصدر قد أسندت في سورة الإسراء إلى الخالق الذي أسرى، وأن صيغتي الماضي والمضارع في السور الخمس التالية قد أسندتا إلى ما في السماوات وما في الأرض. ومما يلفت النظر أن التسبيح الذي في معرض العموم كله في القرآن مسند إلى ما دون من إلا في موضع واحد، هو قوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وهذا شاهد على شمول ما وعمومها المتقدم ذكرها. وبهذا شمل إسناد التسبيح لكل شيء في نطاق السماوات والأرض عاقل وغير عاقل. وقد أكد هذا الشمول بصريح قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكلمة شيء عام العمومات كما في قوله الله خالق كل شيء، فشملت السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن والطير والحيوان والنبات والشجر والمضر وكل مخلوق لله تعالى. وقد جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة إثبات التسبيح من كل ذلك كل على حدة. أولا تسبيح الله نفسه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات وعشيا وحين تظهرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ثانيا تسبيح الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وأيضا ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثالثا تسبيح الرعد، ويسبح الرعد بحمده. رابعا تسبيح السماوات السبع والأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض. خامسا تسبيح الجبال، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. سادسا تسبيح الطير، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. سابعا تسبيح الإنسان، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فسبح باسم ربك العظيم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فهذا إسناد التسبيح صراحة لكل هذه العوالم مفصلة ومبينة واضحة. وجاء مثل التسبيح ونظيره وهو السجود مسندا لعوالم أخرى، وهي بقية ما في هذا الكون من أجناس وأصناف في قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ويلاحظ هنا أنه تعالى أسند السجود أولا لمن في السماوات ومن في الأرض، ومن هي للعقلاء أي الملائكة والإنس والجن، ثم عطف على العقلاء غير العقلاء بأسمائهن من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. هذا شمول لم يبقى قائم من الكائنات ولا ذرة في فلاة إلا شمله. وبعد بيان هذا الشمول والعموم يأتي بعد ذلك مبحث العام الباقي على عمومه والعام المخصوص. قال جماعة من العلماء منهم ابن عباس أن العموم يأتي على عمومه، وإن لفظ التسبيح محمول على حقيقته في التنزيه والتحميد. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.